الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه الفلسفة. كان الكلام لعله في الأمر الخامس لي كان في الأمر الخامس كان الكلام في الأمر الخامس من الأمور التي تعرض لها العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه المقدمة. وقلنا بأنه في الأمر الخامس يبحث عن مسائل هذا العلم. ما هي مسائل هذا العلم؟ وبينا أن المسائل التي تعلنها في هذا العلم والفن على قسمين. القسم الأول ما يكون المحمول في المسألة مساويا لموضوع العلم. القسم الثاني ما يكون المحمول في المسألة أخص من موضوع العلم، ولكن هو وما يقابله يكونان مساويين لموضوع العلم. والسبب في أن السيد العلامة أكثر أو قسم مسائل العلم إلى هذين القسمين، قلنا بالأمس منشأه أنه فسر العرض الذاتي بما يوضع عند وضع الموضوع ويرفع عند رفع الموضوع، يعني بينهما ماذا؟ مساواة. أما من يفسر العرض الذاتي بأنه ما يعرض الموضوع لذاته بلا واسطة في العروض كما ذكره الآخر صدر المتألمين في الأسفار، فإنه لا يشترط أن يكون المحمول مساويا، بل يمكن أن يكون أخصا. فأيهما صحيح؟ ذات بحث موكول إن شاء الله بالدراسات الفلسفية والمنطقية التي هي أعمق من كتاب نهاية الحكمة. بمقدار ما يرتبط بكتاب نهاية الحكمة نقول أن هذا التفسير للعرض الذاتي مبني، أو هذا التقسيم لمسائل الفلسفة مبني على هذا التفسير للعرض الذاتي، لا على التفسير الذي اختاره صدر المتألفين في الأسفار. من هنا تتضح عندنا نقطة مهمة جدا، وهي أنه لا بد أن توجد علاقة ذاتية بين محمول المسألة وموضوع المسألة الذي هو موضوع العلم. أيضا كما تبين لا بد أن توجد علاقة ذاتية بين الموضوع وبين المحمول، وهذا هو أحد المقدمات شرائط مقدمات البرهان. إذا تتذكرون نحن قلنا أن البرهان لكي تتحقق مقدماته وينتج لنا نتيجة يقينية بالمعنى الأخر، لابد المقدمات ماذا تكون؟ دائمية، ضرورية، كلية، ماذا؟ ذاتية. وبينا معنى الذاتي هو أن يكون المحمول موضوعا برفع الموضوع ومرفوعا برفع الموضوع. إذا جئنا إلى علم، اكتفوا جيدا، إذا جئنا إلى علم ووجدنا أنه لا توجد علاقة ذاتية بين محمولات المسألة والموضوعات، لا توجد علاقة ذاتية بين المحمول والموضوع، فهل يمكن أن يجي البرهان أو لا يجي البرهان؟ لا يجي البرهان لأنه فاقد واحدة من الشروط الأساسية، وهو أن تكون علاقة ذاتية بين الموضوع والمحمول. طبعا الآن نسأل منكم، الفاعل مرفوعون، هل هناك علاقة ذاتية بين الرفع وبين الفاعل أم أنها علاقة اعتبارية وضعية؟ من الواضح أن الواضع لو كان من اليوم الأول نصب المرفوع نصب الفاعل، طبعا الآن كنا نقول والفاعل منصوب ولا توجد أي علاقة ذاتية بين الفاعل وبين ماذا؟ وبين الرافع. سؤال آخر، خبر الواحد حجتين، هذه الحجية بينها وبين خبر الواحد علاقة ذاتية وعلاقة جعلية. لاحظتم في علم الأصول بعد هذه العلاقة ماذا؟ تحتاج إلى جعل من الشارع، وإلا لو كانت هناك علاقة ذاتية بين خبر الواحد والحجية، طب نحن لم نحتاج إلى أن ندرس حجية خبر الواحد في علم الأصول لمدة سنة. العلاقة ذاتية من قبيل العلاقة الموجودة بين الوجود وبين الخارجية، بين الوجود وبين الفعلية، بين الوجود وبين الوحدة. فإذا كان علم محمولات المسألة بالنسبة إلى الموضوع ذاتية فيكون مجرى ماذا؟ للبرهان. أما إذا لم تكن المحمولات في مسائل العلم نسبتها إلى الموضوع نسبة ذاتية، إذا لا مجرى لجريان البرهان. ومن هنا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهذه من إبداعات فكره حجة سره الشريف، أنه يميز بين العلوم الحقيقية وبين العلوم الاعتبارية. يقول العلوم الحقيقية بالنحو الذي ميزها بعد بين الحقيقة والاعتبار، العلوم الحقيقية هي التي تكون مجرى لجريان البرهان، هي التي تكون مجرى لجريان التسلسل الدار استحالة التقدم المشروط على الشر، وكل القوانين العقلية التي تذكر إنما منشأها عين منشأها موردها عين موردها العلوم الحقيقية، يعني كالفلسفة كالرياضيات كالطبيعيات ونحو ذلك. وأما العلوم الاعتبارية فلا معنى لجريان البرهان فيها. ومن هنا نحن عندما نقول أن لكل علم موضوع، هذا إيه؟ هذا في العلوم الحقيقية. أن لكل علم لا بد أن يوجد تعريف، هذا في العلوم الحقيقية. أن البرهان كذا، هذا في العلوم الحقيقية. أما إذا صارت العلوم علوم اعتبارية فلا معنى لجريان البرهان ولا معنى لجريان التعريف المنطقي والفلسفي فيها. قولك الماء طاهر، هنا الماء امر حقيقي لو اعتباري، امر حقيقي، ولكن طهارة الماء ماذا؟ حقيقي لو اعتباري. لماذا اعتباري؟ اعتباري انه لو كانت طهارة الماء امرا ذاتيا لما اختلفت من شريعة الى شريعة، مع انه تجد انه في بعض الشرائع الماء مطهر ولكنه في بعض الشرائع ماذا؟ ليس مطهر. التراب مطهر، ألستم تقرؤون في الفقه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالتراب ماذا؟ والأرض من المطهرات، طاهر في نفسه مطهر لغيره. فالرسول ماذا يقول؟ يقول جعلت لي الأرض، يعني في الشرائع السابقة ماذا؟ لم تكن الأرض من المطهرات، لم تكن طاهرة، لم تكن مطهرة لغيره. إذا الطهارة أمر اعتباري وليس ذاتي. إذا كانت كذلك بعد لا معنى لأن نقيم البرهان، لا معنى لأن نجري القوانين الفلسفية في العلوم الاعتبارية. حتى لا فرق أن يكون الموضوع والمحمول كلاهما اعتباري كما في قولة الصلاة واجبة، أو أحدهما حقيقي والآخر اعتباري كما في قولة الماء طاهرون، فإن أحدهما حقيقي والآخر ماذا؟ اعتباري. ومن هنا بعد إذا قبلنا هذا المبنى، التفتوا جيدا الآن لست بسبب الاختيار، إذا قبلنا هذا المبنى بعد هذه الأبحاث التي تذكر في الأصول، تعريف علم الأصول تعريفا منطقيا، ها موضوع علم الأصول موضوعا بالمعنى الذي يذكره المنطقي، وهو أن تكون علاقة ذاتية بين الموضوع وبين المحمول، إجراء البراهين العقلية في الأصول، هذه بعد لا موردة لها، كما يصرح السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أصول الفلسفة أن هذه الأبحاث العقلية لا يمكن أن تجرى في العلوم الاعتبارية. نحن عندما نقول الدور محال، هذا في الأمور التكوينية، أما في الأمور الاعتبارية لا، هي نزلة اللغوية سبيحة، وإن لم تلزم اللغوية الدور مو محال في العلوم الاعتبارية. عندما نقول تقدم المشروط على شرطه، إذا الإخوة يتذكرون في بحث المستحاضة هناك عندما يقولون الشرط المتأخر، هل يمكن المشروط يكون متقدم والشرط يكون متأخر أو لا يمكن؟ وبحث مفصل في علم الأصول خصوصا في كفاية الشرط المتقدم الشرط المتأخر والمقارن والمتقدم. صاحب الكفاية قال البحث ليس في الشرط المتأخر فقط، في الشرط المتقدم أيضا، لأن الشرط لابد أن يكون ماذا؟ مقارنا لمشروطه، فيستحيل أن يتقدم الشرط على مشروطه. هذه القوانين كلها قوانين العلوم الحقيقية ولا علاقة لها بالعلوم الاعتبارية، وهذا ما سيأتي التفريق به إن شاء الله تعالى في بحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول. هناك السيد العلامة في الفصل العاشر ينقسم العلم الفصولي الى حقيقي واعتباري، هناك يبين هذا المطلب، يعني في الفصل العاشر من المقال الحادي عشر هناك يبين هذا المعنى. يقول واما انه ويظهر ايضا ان القياس الجاري فيها، يعني ماذا؟ في العلوم الاعتبارية، جدل مؤلف من المشهورات والمسلمات، لا انه قياس مركب من مقدمات برهانية، من مقدمات يقينية بالشرائط التي ذكرناها. وهذه نقطة مهمة جدا، ان بنينا على هذا المبدأ للتفريق بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية. ويصرح ايضا بهذا المعنى في حواشيه على الاثار في الجزء الاول، الاخوة الذين يريدون المراجعة في الجزء الاول من الاثار في حاشيته في صفحة 30، هناك يقول هذه القوانين التي ذكرناها مرتبطة بالعلوم الحقيقية، أما علوم البلاغة والنحو والأدب ونحو ذلك فلا مجال لجريان مثل هذه العلوم فيها. والحق مع أولئك الذين جاءوا إلى علم الأصول، في علم الأصول بحث قائم بين الأصوليين أن علم الأصول له موضوع أو ليس له موضوع. جملة من المحققين أنكروا أن يكون لعلم الأصول موضوع، من قبيل السيد الطائي حفظه الله ومن قبيل السيد الإمام قدس سره الشريف، فإنهما ذهبا إلى أن علم الأصول ليس له موضوع، لأنه نحن نجد في كل مسألة موضوع يختلف عن المسألة الأخرى. ومنهما أنكروا أن يكون أساسا لكل علم موضوع، وهذا خطأ منهم، لأن العلوم الاعتبارية لا موضوع لها، أما العلوم الحقيقية فلها موضوع. فلا بد ان يقال بالتفصيل ان العلوم الحقيقية لها موضوع وان العلوم الاعتبارية لا موضوع لها. التمايزها بما لا يكون بعد ذات بحث اخر. هذه النقطة المهمة او المسألة الاساسية التي نأخذها من البحث السابق عندما تعرضنا للامر الخامس، وهو مسائل هذا العلم. كذلك أشير فقط إلى نقطة واحدة أخرى، مسألة ثانية وعدنا لأخذ مسألتين. المسألة الثانية أن موضوع هذا العلم لا يكون، لا يوجد أننا موضوع للفلسفة إلا إذا عملنا بأصالة الوجود. هذه إحدى ثمرات أصالة الوجود التي سيأتي البحث عنها بعد ذلك. لماذا؟ لأنه إذا آمنا بأصالة الماهيات فإنه ماذا؟ فإن الماهيات متباينات مختلفات، إذن هذه المسألة موضوعها ماذا؟ شيء، والمسألة الثانية موضوعها ماذا؟ شيء آخر، إذن لا يوجد عندنا موضوع واحد. إذن أن يكون الفلسفة لها موضوع واحد فارد هذا مبني على أصالة الوجود، أما إذا بنينا على أصالة الماهية أو بنينا على أصالة الوجود وأن الوجودات حقائق متباينة كما ينسب إلى المشائين، هذا الموضوع الفلسفة لا يكون لها موضوع واحد، إنما يكون لها موضوع واحد إذا بنينا على أن الفلسفة إذا بنينا على أصالة الوجود ووحدة الوجود. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر السادس، وهو قوله والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه الفلسفة. قبل الدخول في بيان الأمر السادس يجب أن أشير إلى تعريف الفلسفة، لأن السيد العلامة لم يتعرف إلى تعريف الفلسفة. تعريف الفلسفة مما تقدم في الأمر الرابع والخامس اتضح ما هو تعريف الفلسفة. الفلسفة هي العلم الباحث عن أحوال الموجود المطلق، وهذه الأحوال إما تكون مساوية للموجود المطلق وإما هي وما يقابلها مساوية للموجود المطلق. إذن تعريف الفلسفة يكون هو العلم الباحث عن أحوال الموجود المطلق أو الموجود بما هو هو، يعني ليس المقيد بقيد كما بيناه في الأمر الرابع. وإذا وجدتم تعبير أن الفلسفة هي البحث أو الذي يبحث عن أحوال الوجود بما هو وجود يكون غلط، لأن الموجودية غير الوجود، الموجود يعني الواقعية ولكن الوجود ما هو؟ هو في قبال الماهية. فإذا موضوع الفلسفة ليس هو الوجود في قبال الماهية، موضوع الوجود في قبال الماهية مسألة من معنى البحث، كيف يمكن أن تكون هي موضوع الفلسفة؟ التفتوا إلى هذه النقطة، الوجود في قبال الماهية مسألة من مسائل الفلسفة، فلا يمكن أن تكون هي ماذا؟ موضوع الفلسفة. موضوع الفلسفة الموجود لا الوجود. نعم، بعد أن نأتي إلى مسألة أصالة الوجود، إذا ثبت أن الواقعية هي الوجود فإن الموجود هو الوجود، نستطيع أن نقول أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود أو موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجود، لأن الموجود هو الوجود. ولكن ونحن ندخل البحث الفلسفي فإنه لا يمكن أن نقول أن موضوع الفلسفة هو الموجود أو الوجود، بل موضوع الفلسفة هو الموجود الذي هو الواقعية. فتعريف الفلسفة هو العلم الباحث عن أحوال الموجود المطلق بما هو موجود. في الأمر الثالث السيد العلامة يشير إلى كلمة يقول: والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه الفلسفة. ما هو المراد من الفلسفة هنا؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ باعتبار أن الفلسفة لها اصطلاحات متعددة. تارة تطلق الفلسفة ويراد منها الفلسفة بالمعنى الأخص، يعني ماذا؟ يعني الذي موضوعه الموجود المطلق والأسلوب المتبع في تحقيق مسائله هو ماذا؟ هو القياس البرهاني، وهذه هي الفلسفة بالمعنى الأخص، وهي التي تسمى بعلم ما بعد الطبيعة، وهي التي تسمى بعلم ما قبل الطبيعة، وهي التي تسمى بالميتافيزيقية، وهي التي تسمى بالعلم الأعلى. هذه كلها بحيثية من الحيثيات تسمى. إذا وجدتم في الكتب الفلسفية هذا العلم ما بعد الطبيعة، لماذا تسمى ما بعد الطبيعة؟ باعتبار أنه في التعليمات سابقا عندما كانوا يدرسون، أولا يدرسون الطبيعيات ثم يدرسون الرياضيات ثم يدرسون ماذا؟ الإلهيات. فبحسب التعليم كان متأخر ماذا؟ عن بحث الطبيعيات، فسمي بحث ما بعد الطبيعة، يعني بحسب ترتيب التعليم. ليس المراد من قولهم بعد الطبيعة يعني عالم بعد الطبيعة، ها؟ هذا الخطأ شائع موجود، يعني أنت في عن بعد عالم ما بعد الطبيعة، العالم غير المادة، عالم المجردات، معنى مو هالشكل. البحث الفلسفي مو مختص بالبحث المجردات وعالم ما وراء الطبيعة، بل يشمل الطبيعة وغير الطبيعة والربيعة أيضا، يبحث عن الموجود المطلق وأحكام الموجود المطلق، والموجود المطلق قسم منه مجرد وقسم منه ماذا؟ مادي. فلهذا قلنا أنه من مسائل الفلسفة الموجود إما مجرد وإما مادي. فلو كان موضوع الفلسفة هو المجرد فقط، إذن لا معنى لأن تكون واحدة من معاني الفلسفة الموجود إما مجرد وإما مادي. إذن قولهم ما بعد الطبيعة يعني بحسب ترتيب التعليم، وقد يسمى في كلماتهم ما قبل الطبيعة. لماذا؟ باعتبار أنه يبحث بحثا لا يرتبط بالطبيعة، لأنه يعتمد الأسلوب العقلي، والأسلوب العقلي كما سيتضح أن العقل مجرد، والمجرد بحسب مرتبة العلة والمعلول قبل ماذا؟ قبل المادة. يعني عندما نحن نرتب سلسلة الوجود نجد أن المجرد قبل المادي، فما قبل الطبيعة يعني ليس أمرا ماديا. وقد تقدم أيضا أن الأسلوب المتبع فيه ماذا؟ هو الأسلوب العقلي، والأسلوب العقلي ليس أسلوبا ماديا. لماذا يسمى علم الأعلى؟ لماذا يسمى ميتافيزيك؟ بحوث أخرى موكولة إلى محلها. إذن تارة تطلق الفلسفة ويراد منها الفلسفة بالمعنى الأخص، والمراد من الفلسفة بالمعنى الأخص يعني ما يكون الأسلوب المتبع فيه هو القياس البرهاني. وأخرى تطلق الفلسفة، المعنى الثاني للفلسفة، وأخرى تطلق الفلسفة ويراد منها المعنى العام. وفي اصطلاح القدماء عندما كانوا يقولون فلسفة مرادهم ماذا؟ المعنى العام. والفلسفة بالمعنى العام تنقسم إلى نظرية وإلى عملية. والنظرية كانت تنقسم إلى الطبيعيات والرياضيات والإلهيات التي هي ماذا؟ هي الفلسفة بالمعنى الأخر. وتنقسم إلى فلسفة عملية، وهي أيضا بدورها تنقسم إلى تدبير المنزل وسياسة المدن وعلم الأخلاق. هذه كلها في الاصطلاح القديم كانت تسمى فلسفة. وفي قبال هذين الاصطلاحين من الفلسفة يوجد عندنا اصطلاحان للعلم. تارة يطلق العلم ويراد منه العلم بالمعنى الأخر، يعني ذات الذي يعتمد الأسلوب التجريبي، هذا يقع في قبال الفلسفة بالمعنى الأخر، يعني الطبيعية في الفيزياء في الكيمياء في الفلك نحن نعتمد ماذا؟ الأسلوب التجريبي الحسي المختبري، هذا يسمى علم. هذا المعنى من العلم يقع في قبال المعنى الأول من الفلسفة، فلا تكون الفلسفة علما ولا يكون العلم فلسفة. وأما هناك اصطلاح آخر من العلم يراد منه العلم في قبال الجهل، يعني من كان عالما بشيء في قبال من؟ في قبال الجاهل بذلك الشيء. وبهذا المعنى يطلق على الله أنه عالم. نحن عندما نقول الله عالم بكل شيء مو مرادنا العلم بالمعنى الأول يعني التجريبي، مرادنا العلم بالمعنى الثاني يعني لا يجهل شيئا. والعلم بمعنى عدم الجهل ترادف الفلسفة بالمعنى الأعم، لأنه الفلسفة العلم في قبال الجهل تشمل الإلهيات وتشمل الرياضيات وتشمل الطبيعيات، تشمل العلوم النظرية وتشمل العلوم العملية. بناء على المعنى الثاني للعلم فهناك ترادف بين الفلسفة بالمعنى الأعم وبين العلم بالمعنى الأعام. إذن إذا وجدت نحن نعبر عن الفلسفة بالعلم ويمكن أن نعبر عن العلم أيضا بالفلسفة، مرادنا المعنى الأعم من الفلسفة والمعنى الأعم من العلم. أما إذا كان المراد من الفلسفة المعنى الأخر ومن العلم المعنى الأخر فإن أحدهما يقع في قبال الآخر، لأن أسلوب هذا تجريبي وأسلوب ذاك ماذا؟ أسلوب عقلي. هناك اصطلاح ثالث في الفلسفة يقال عنه بعض الأحيان يعبر عنه بفلسفة العلم، يعني مثلا الفيزياء علم من العلوم، ولكن أنت تجد في العلوم الحديثة الآن علم جديد يسمى بفلسفة علم الفيزياء. علم التاريخ عندنا علم جديد يسمى ماذا؟ فلسفة علم التاريخ. واطمئنوا أن فلسفة علم من العلوم لا يختص بالعلوم التجريبية، حتى العلوم غير التجريبية أيضا لها فلسفة، يعني نحن يمكن أن يوجد لنا علم نسميه فلسفة فلسفة. كيف أن الفيزياء لها فلسفة؟ التاريخ له فلسفة؟ الفلسفة أيضا لها فلسفة. وشنو المراد من هذا الاصطلاح الثالث؟ هذا الاصطلاح الثالث لا يرتبط بالأول والثاني، أنا إنما أشير إلى هذه الأبحاث حتى الإخوة ينفتح لهم الطريق لمطالعة الكتب الفلسفية سواء كانت غربية أو غير غربية إسلامية. فلسفة العلم نحن أصلنا عندما نأتي إلى فلسفة علم الفيزياء، الفيزياء لها فلسفة تسمى فلسفة علم الفيزياء. شو المراد من فلسفة العلم؟ التفتوا جيدا، أنت عندما تأتي إلى الفيزياء تأتي إلى الكيمياء، الكيمياء ما هو موضوعها؟ تذكرون قلنا أن علم الكيمياء موضوعه العناصر، فتبحث أنت عن مكونات هذه العناصر، عن عدد هذه العناصر، عن الذرات المكونة لهذه العناصر ونحو ذلك من الأبحاث. واشكي الآن لو افترضنا أنك جعلت نفس هذا العلم وهو ماذا؟ علم الكيمياء، جعلته موضوعا لعلم آخر يبحث علم الكيمياء بما هو موجود خارجي، فبيبحث عن ماذا؟ يعني ما هو المنهج المتبع فيه؟ علم الكيمياء في النتيجة فيه منهج متبع فيه أو لا؟ أقول منهج. ما هي مسائل هذا العلم وهو علم الكيمياء؟ ارتباط العلاقة القائمة بين المسائل وبين الموضوع، تعريف هذا العلم، وعشرات المسائل التي من هذا القبيل هذا يسمى بفلسفة علم الكيمياء. كذلك في الفلسفة نحن عرفتم في المقدمة أن العلامة ماذا فعل؟ أولا أعطانا فلسفة الفلسفة، يعني بيّن لنا المنهج المتبع، المسائل الموجودة، من أين يبدأ العلم. هذه بعد نحن لم نكن في الفلسفة. الفلسفة تبدأ من المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية. نحن الآن في فلسفة الفلسفة، يعني بيان المنهج المتبع، تعريف هذا العلم، المسائل الموجودة في هذا العلم. ويا ليت أنه في كل العلوم حتى علوم الحوزة كان يوجد عندنا هذا البحث. يعني نحن عندما ندخل إلى البحث الأصولي أولا ندرس فلسفة علم الأصول. يعني شنو فلسفة علم الأصول؟ يعني نعرف أن موضوعه أين، مسائله ما هي، المنهج المتبع ما هو، حتى لا يقع هذا الخلط الذي نراه في علم الأصول عندنا. في علم الأصول عندنا مرة تجد يعتمد الأسلوب التجريبي، أقول الأسلوب العقلي، ومرة يعتمد أسلوب ماذا؟ الظهور، ومرة يعتمد العرض، ومرة يعتبر الذوق، ومرة سند، ومرة ماثل. خب المنهج المتبع يا أخي. في النتيجة الآن لو أسأل واحد من الطلبة أو كل الطلبة اسألوا هذا السؤال أساتذتكم، أن المنهج المتبع في تحقيق المسائل الأصولية ما هو؟ أي منهج؟ عقلي؟ غير عقلي؟ ظواهر؟ عرف؟ ذوق؟ استغاء؟ أخر شنو المنهج المتبع؟ هذا الخلق جعل من علم الأصول هذا الذي ترونه في هذه الأيام. المنهج المتبع. مسألة أخرى في علم الأصول، مسائل هذا العلم ما هي؟ على ما هي مسائل هذا العلم؟ ما هي؟ لابد أن تحدد. أخر كل مسألة لم تبحث في علم آخر نحن نأتي ونبحث بها في علم الأصول. خذوا هذا علم الأصول الذي تجدون سطح ما لا 10 سنوات وخارج ما لا 20 سنة. في علم الفقه أنت تجد بأنه ندخل علم الفقه ولا يوجد عندنا فلسفة علم الفقه، يعني المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفقهية، كيفية الاستنباط. أنت تجد واحد يعتمد الظهورات العرفية في الاستنباط، واحد يعتمد ماذا؟ الاستدلالات العقلية في كيفية الاستنباط. طب أيهما المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفقهية؟ الإخوة إذا يتذكرون في باب طهارة الماء، وأنه الماء إذا تغير بأحد أوصافه لا بد أن يلقى عليه ماذا؟ كر من الماء. أكو بحث هناك أنه كر من الماء لا بد أن يكون دفعة وممازجة. هنا بحث في الممازجة، أن الممازجة كيف تتم بين الأجزاء؟ فبحث العقلي الفقهي. هذا هو المنهج المتبع في استنباط المسائل الفقهية. فلهذا أنت تجد أن المنهج عند المحقق الاصفهاني في الاصول منهج عقلي محض، وان المنهج المتبع في علم الاصول عند المرجع النائمي منهج عرفي اصفهاني محض. والى الان لا يعلم، او الطالب لا يعلم، يبقى 20 سنه في الحوزه يدرس لكن لا يعلم اخيرا المنهج المتبع ياهو هذا المنهج او ذاك المنهج. وهذا منشأه ماذا؟ منشأه عدم التعين من اول الامر. يعني نحن من اول الامر عندما نريد ان ندخل البحث كما فعل السيد العلامة، أراد أن يدخل الفلسفة عين المنهج، قال منهجنا ماذا؟ البرهان. بعد لا تستجدون بآية. هذا الخلط اللي لا تتذكرون نحن قلنا في الكتب الفلسفية الأخرى موجود، ولكنه في بحث النهاية ماذا؟ غير موجود. بعد لا تستجدون بآية، لا تستجدون بكشف أن العارف انكشف له كذا، لا تستجدون برواية. هذه كلها في غير محلها. في الفقه والأصول أيضا لابد أن يكون الأمر كذلك، يعني أن نشخص المنهج المتبع من أول الأمر. فإذا الاصطلاح الثالث في الفلسفة بلي لا مولانا مشتبهين كثير، يبقى فقها وأصول كثير، ولكنه الخلط نخرج منه. الآن أنتم تجدون بأنه يعني إحنا كل استدلالاتنا في الفقه والأصول كلها عقلية، بل ليس أحسنك جيد جدا. فإذا هذا حققون لنا، شوفوا فإذا جيد جدا، لا شوفوا مالته، فإذا أنتم تعينون المنهج أنه مشترك، إذا تعينون في المنهج جيد جدا. لا التفتوا سيدنا، إذا أنتم منهجكم هذا وهو أنه في تحقيق المسائل الأصولية تارة نعتمد المنهج العقلي وأخرى نعتمد الضغوط، وهذا هو منهج، منهج من المناهج. يعني ليس اعتمادنا في الاستنباط لابد ان يكون ظهور، أيضا نفس العقل. ما كنت أنا ماذا أناقش؟ أنا أقول في أول الأمر لابد أن أعلم أن هذا الفقيه يريد أن يستنبط مسألة من المسائل الفقهية منهجه في الاستنباط هذا لابد أن يتعين، وهذا لم يعين. أنا ما أريد أقول هذا الموجود غلط سيدنا. أحسنت. هذا دليل على ماذا؟ هذا تأييد إن اللي رد علينا. أنا ماذا ألتفت؟ أنا بدي أقول أنتم تدريون في مقام التأييد وفي مقام الإشكال حتى أنا أعلم. لا، عم تدافع عن ماذا؟ يعني في جوابكم تريدون تقولوا لأنهم سكتوا أظن إحنا نسكت، هذا مقصودكم؟ وفينا نتكلم واحد نتكلم ولا؟ بلي؟ لا. أنا بدي أقول بأنه في أي علم ولا أنتم تحتاجون هذا، فلهذا أنتم تحتاجون في علم الأصول من أول الأمر تعينون منهجكم في الاستنباط عقلي صرف أو عقلي وظهور أو ظهور صرف، أي منهما؟ الآن أسألكم أنتم كمجتهد تريدون أن تدخلون في علم الأصول للاستنباط، أي منهج تعتمدون؟ تعتمدون العقل فقط؟ تعتمدون الظهور فقط؟ أو تعتمدونهما معا؟ حتى أنا أعرف عندما أريد أن أناقش مسلككم عن أي طريق أدخل المناقشة. أما الآن أنا أناقشكم من الدليل العقلي تعتمدون الظهور، أناقشكم من الظهور تقولون دليل عقلي، فأنا ما أدري أنتم منهجكم شو. فلهذا شفت أن السيد العلامة أول ما أراد أن يدخل الفلسفة ماذا فعل؟ قال منهجي في طريقة الاستدلال ما هي؟ برهان. هل تغير واحد يقول لا مو لنا في هذا القضايا لابد أن نعتمد الرواية أيضا، نعتمد الآية أيضا. أنا لست بقدد الإشكال على الموضوع الوضع اللي أقول لماذا، أريد أن أقول بأنه في علم الأصول في علم الفقه نحن نحتاج في علمك ونحتاج إلى فلسفة علم الأصول. إحنا لا تعيدنا فلسفة علم الفقه، فلسفة علم الأصول. عند ذلك نخرج كثير، نخلص من كثير من الخلط الموجود في كلمات الأصوليين. وإلا بينكم وبين الله كيف ترون أن السيد الخوئي حفظه الله يقول أنه لا يوجد علم لهذا الموضوع، وبين السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه الذي هو تلميذه ويصر أنه لا بد أن يكون لعلم الأصول موضوع؟ هذا منشأه أين؟ مع أنهما أصوليان من الطبقة الأولى درس الفلسفة أيضا. طب لماذا هذا الاختلاف؟ اختلافه هذا، وهو أنه السيد الخوئي ينظر بمنظر إلى علم الأصول يجد موضوعات مختلفة، فلا معنى أن نقول أن يكون لكل علم الموضوع. والسيد الصدر رحمة الله تعالى مع أنه يجد موضوعات مختلفة محمولات مختلفة مع ذلك يصر على أن يكون لموضوع لعلم الأصول موضوع، وهو أدلة الأربعة أو الأدلة بما هي أدلة كما درست في محله. حتى محل الكلام نرجع إلى القسم الثالث أو الصلاح الثالث في الفلسفة، وهو أن يكون المراد من الفلسفة يعني أن تجعل علما آخر موضوعا لعلم، فتبحث عن تعريفه عن مبادئه التطورية والتطبيقية وعن المنهج المتبع في تحقيق مسائله ونحو ذلك. إذا انتهينا من هذا احنا كان بإذن أيضا نشير إلى مطلب آخر، ولكن يظهر أن الوقت يؤخذ من عندنا. المطلب الآخر الذي كان بودي أن أشير إليه هو أنه ما هو الفرق بين القوانين العلمية بالمعنى الأخص والقوانين الفلسفية بالمعنى الأخص، حتى نخرج من الخلط أنه هل يمكن للفلسفة أن تبطل العلم أو هل يمكن للعلم أن ينال الفلسفة ويبطلها أو لا يمكن ذلك. حتى هذا نخليه إن شاء الله إلى وقت آخر نبين، لأن هناك 12 فرق بين القوانين العلمية بالمعنى الأخص والقوانين الفلسفية بالمعنى الأخص. حتى ندخل إلى النتائج. وقد تبين بما تسمع أن الفلسفة عم العلوم جميعا، هذه النتيجة من أين يأخذها؟ إحنا الآن نرجع هذه النتائج إلى كل الأمور التي تقصد الله، لأنه تقدمت عندنا مجموعة من الأمور. الأمر الأول أن الواقعية أمر فقهي وجداني. الأمر الثاني مورد الاحتياج إلى الفلسفة. الأمر الثالث الأسلوب المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية. الأمر الرابع موضوع هذا العلم. الأمر الخامس مسائل هذا العلم. الأمر السادس ماذا؟ تعريف هذا العلم. هذه مثال ذكرناها. هذه النتيجة الأولى استنتجت من الأمر الرابع. الأمر الرابع ماذا كان يقول؟ أن موضوع هذا الفن وموضوع الفلسفة هو الموجود المطلق في قبال ماذا؟ في قبال موضوعات باقي العلوم فإنها مقيدة. ومن هنا يتضح أن الفلسفة أعم العلوم جميعا. دليل ماذا؟ لأن موضوعها يشمل موضوعات باقي العلوم. وهذا واضح لا إشكال في ذلك. لأن نحن نبحث عن الموجود المطلق. تحت الموجود المطلق ماذا يوجد؟ هذا الموجود المقيد الذي هو موضوع علم النبات، وهذا الموجود المقيد الذي هو موضوع علم الفيزياء، وهذا الموجود المقيد الذي هو موضوع علم الرياضيات ونحو ذلك. إذن الفلسفة هي أعم العلوم جميعا. دليلنا على ذلك، دليلنا لأن موضوعها شامل لموضوعات ذات العلوم على الإطلاق. قال: وقد تبين بما تقدم أن الفلسفة أعم العلوم جميعا. هذه لأنت حيثية تعليلية، لأن موضوعها يعني موضوع الفلسفة الذي هو الموجود بما هو موجود أو الموجود على وجه كلي كما عبر السيد العلامة، لأن موضوعها أعم الموضوعات. خب موضوعها أعم الموضوعات، ما هو موضوعها؟ قال: وهو الموجود. شوفوا إلى الآن السيد العلامة ما عبر عنه الوجود. لماذا؟ لأن الوجود شيء والموجود شيء آخر. الوجود في قبال الماهية، والموجودية هي في قبال العدم لأنها الواقعية. وهو الموجود الشامل، الموجود لكل الواقعيات، الشامل لكل شيء. إذن فالعلوم جميعا تتوقف على الفلسفة في ثبوت موضوعاتها. فلهذا إذا تتذكرون نحن في الأمر الثاني ماذا قلنا؟ قلنا أن الفلسفة يحتاج إليها في أمور متعددة، ومما يحتاج إليه ماذا؟ في إثبات موضوعات العلوم الأخرى. فإن أي علم من العلوم لا يتكفل إثبات موضوعه، لأنه نحن عرضنا بعد العلم ما هو. العلم هو ما يبحث عن الأحوال الكلية للموضوع، أو يبحث عن أحوال الموضوع، عن الأعراض الذاتية للموضوع. أما أن الموضوع موجود أو ليس بموجود، بعد ليس من مسائل الفلسفة، وليس من مسائل ذلك العلم. العدد موجود أو لا، الرياضيات لا تبحث ذلك، تبحث أحكام العدد. الجسم موجود أو لا، الطبيعيات لا تبحث، تبحث عن أحكام الجسم، عن عوارض الذاتية للجسم. أما من المتكفل لإثبات موضوعات ذات العلوم؟ فهي الفلسفة. إذن لو لم يكن لنا احتياج إلى الفلسفة إلا هذا لاحتجنا إلى دراسة الفلسفة، لأن أي علم من العلوم إذا أردنا أن نبحثه نحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات الموضوع. وإثبات الموضوع ماذا؟ لا يتكفله ذلك الموضوع، بل يتكفله علم الفلسفة. هنا يوجد لصاحب التعليق الشيخ مصباح حفظه الله يوجد إشكال على هذا الكلام. يقول بأنه نتيجة هذه النتيجة الأولى، يعني يلزم من النتيجة الأولى التي ذكرها العلامة رحمة الله تعالى عليه أن تكون باقي العلوم أجزاء في الفلسفة، فصول في الفلسفة. لماذا؟ يقول: لأنك أنت تقول أن موضوع الفلسفة هو المطلق، فباقي العلوم هو ماذا؟ موضوعها ماذا؟ هو الموجود المقيد. فالمقيد هو ماذا؟ المقيد هو المطلق، مطلق بإضافة قيده. فيلزم أن تكون العلوم جميعا داخل ماذا؟ في الفلسفة. إذا بعد لا يبقى عندنا مائز بين الفلسفة وبين باقي العلوم. نعم، بعض مسائل الفلسفة موضوعها ماذا؟ الموجود المطلق. وبعض مسائل وفصول الفلسفة موضوعها ماذا؟ الموجود المقيد. أعطونا هذا الكتاب مولانا. إن شاء الله هذا كل يوم تجيبوه، حتى أنه إحنا ما نحتاج نجيبوه هذا الكتاب. قال: أن الفلسفة، قوله أن الفلسفة أعم العلوم جميعا لمقايسة العلوم بعضها إلى بعض، اعتباران. الاعتبار الأول هو إشكاله هنا، نسبة مفاهيم موضوعاتها بعضها إلى بعض. يعني نحن عندما ننسب الموجود المقيد إلى الموجود المطلق، النسبة ماذا؟ نسبة الأخص إلى الأعم، نسبة الجزء ماذا؟ إلى كله. فإذا تكون باقي العلوم، فإذا كان موضوع علم كالفلسفة أعم من موضوع علم آخر كالطبيعيات، سمي العلم الأول أعم كنسبة العلم الطبيعي إلى علم الحيوان. شيخنا ماذا يلزم؟ قال لكن في هذا الاعتبار لا تغير بين العلمين، لأن الأقصى يكون جزءا من الأعم. بناء على هذا التفسير، بناء على هذا الاستدلال، أن باقي العلوم هي ماذا؟ الفلسفة تكون شاملة لها، لأن الفلسفة أعم وباقي العلوم موضوعاتها أخص، يلزم أن العلم لا يكون هناك علمين، لأن الأخص يكون جزءا من العام. طب نتيجة ماذا؟ النتيجة أن باقي العلوم تكون فصولا في الفلسفة، تكون أجزاء في الفلسفة. بعد لا يكون الأمر كما تريد أن تقول أن الفلسفة لها موضوع وأن الرياضيات لها موضوع آخر. وعلما هذا علم وتحته علوم، ما هي تلك العلوم؟ الرياضيات والطبيعيات وباقي العلوم الأخرى. فإذا لا يبقى عندنا علوم متعددة، عندنا علم واحد وتحته علوم، كل تلك العلوم تكون فصائل وأجزاء، فصول وأجزاء هذا العلم الأعلى. إلا أن صاحب التعليق كأنه غفل عما جاء في كتاب البرهان للشيخ رحمة الله تعالى عليه. الشيخ في كتاب البرهان من المنطق، في كتاب البرهان صفحة 162، هناك في اختلاف العلوم واشتراكها يبين هذا المطلب بنحو واضح ومفصل، أيضا يبين أقسام العلوم إلى أن يصل إلى هذا القسم. يقول وهذا القسم نقسمه على قسمين، انتبهوا جيدا للعبارات. قسم يجعل الأخص من جملة الأعم، وفي علم الأعم حتى يكون النظر في الأخص جزءا من النظر في الأعم، هذا قسم من العلم، التفتوا جيدا. قسم آخر من العلوم، وقسم يفرد الأخص من الأعم ولا يجعل النظر في الأخص جزءا من النظر في الأعم، ولكن يجعله علما تحته، والعلم تحته شيء، وأنه جزء من العلم الأعم ماذا؟ شيء آخر. ثم لقائل أن يقول أنتم من أين تقولون أنه باقي العلوم هي تحت الأعام وجزء من الأعام؟ هو يضرب مثال، هذا في صفحة 162، في صفحة 165 من نفس كتاب البرهان يقول وأما الذي عمومه عموم الموجود والواحد، يعني عموم موضوعه عموم الموجود، يعني بحثنا أين؟ في الفلسفة، لأن موضوعها هو الموجود. وأما الذي عمومه عموم الموجود والواحد، لأن الموجود إذا تتذكرون قلنا ماذا؟ يساوي كل وحدة، فإن كل موجود ماذا؟ واحد، الوحدة العامة التي ذكرناها بالأمس. فلا يجوز أن يكون العلم بالأشياء التي تحته جزءا من علمه. فإذا الفلسفة باقي العلوم كلها تحت الفلسفة، ولكن هذا لا يجعلها ماذا؟ جزءا من الفلسفة. ثم هو يقيم برهانين بعد أن ندخل في البراهين، وقد نريد أن نشير إلى أصل المطلب. قال لأنها يعني باقي العلوم ليست ذاتية للفلسفة على أحد وجهي الذات، فلا العام يؤخذ في حد الخاص ولا العكس. هذه إشارة إلى برهان، بل يجب أن تكون العلوم الجزئية ليست أجزاء من العلم العام. فهذا الإشكال الذي ذكره صاحب التعليقات على النتيجة الأولى إشكال غير وارد، بل نحن نلتزم أن علم الفلسفة، أن الفلسفة موضوعها أعم العلوم، وباقي العلوم موضوعاتها تحت الفلسفة، ولا يلزم أن تكون العلوم الأخرى أجزاء في الفلسفة، لأن يكون لأنه كون علم تحت علم شيء، وكون علم جزءا من علم شيء آخر. ودليله في كتاب البرهان صفحة 162. بلي الشيخ مقصود الشيخ الرئيس لو شيخ المصباح شيخ الرئي بس. نعم ماذا؟ لماذا؟ لا لا مو هذه الدعوة. لا أخوة احنا قرأنا العبارة لكم سيدنا. العبارة يقول السيد العلامة استنتج حيث أن موضوع العلم أعم كل موضوعات العلوم الأخرى فإذا ماذا هو يكون أعم؟ جيد. إشكال مصباح ماذا؟ يقول إذا يلزم باقي العلوم أن تكون أجزاء في الفلسفة. فأحنا قلنا بعد دليل هنا قلنا سيدنا قلنا أنا لا ما التفت. أنا الآن مو بصددي أنه أقيم الدليل. أنا قرأت لكم قلت لأنها ليست ذاتية له على أحد الوجهين. أنت راجعوا هذا من صفحة 162 إلى صفحة. الجواب مو أنا عندنا دليل. أنا أقول عندنا دليل خلاص. صحيح ماذا يعني تتصورون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما ده يقول أنا ما أقولش المصباح إذا كان شاء يعني تجي نبص السيد العلامة وإحنا ده نتبع خلاص دفعنا إحنا ده نتبع قيمتنا فأحنا نقول للشيخ مصباح شيخنا أنت كان بإمكانك أن توجه العبارة بما ذكر في البرهان فلا تشتي على هذا كان يمكن توجيهها أم لا يمكن. أنا لا أقول كان يمكن للشيخ مصباح أن يوجه كلام أستاذه بأن يقول إلا إذا كان مراد أستاذنا ما ذكره الشيخ في البرهان فإنه لا يرد عليه. أحنا نقبل هذا ولكن هو يجعله بعنوان إشكال على السيد العلامة. سيدنا هذه النتيجة يلزم منها أن تكون العلوم جميعا جزء الفلسفة. أجبناه قلنا لا يلزم من ذلك وهذا شاهده. ثم ملزمنا أن السيد العلامة هنا هذا الكتاب ملانا كتاب درسي مو كتاب مطالعة. فلهذا إذا كان السيد العلامة إذا كان مفروض أنه السيد العلامة كل المطالب يجيبها هذا كان 20 مجلد ما صار كتاب نهاية. الكتب الدرسية أنتم تجدون في علم الأصول عندما تقرأون كتاب الحلقات أو الكفايات هذا الكفاية المركب من كتاب واحد لعله في 400 صفحة وكثير منها مبنية على ماذا؟ على قواعد مبنية على كذا. في هذا أنتم لابد أن توجهوا أنه هذا مبني على فلان قاعدة. إذا ما أمكن توجيهه على أي قاعدة عند ذلك تشتد عليه. إحنا نريد نقول بأنه كلام السيد العلامة بناء على ما ذكره الشيخ في البرهان ويمكن توجيهه فليس إشكالا على السيد العلامة. أصلا من يقول السيد العلامة ملامة مو توجيه أو لا. أنا ما أريد أوجه للسيد العلامة. أنا عند أقول السيد العلامة كلامه مبني على هذا ها؟ من أين أنه يحتاج دليل أنه السيد العلامة يقول أن الفلسفة أعم العلوم جميعا بيستدل بماذا؟ اسمحوا لي سيد شوفوا أنتوا أشكلتوا ولا بد تسمعون الجواب أن الفلسفة أعم العلوم جميعا هذا مبدع. دليل ما هو؟ دليل ما هو؟ لأن موضوعها أعم الموضوعات. هنا من يقول الشيخ مصباح يقول هذا الدليل لا يساوي ماذا؟ المدعى. يقول لا مولانا يساوي المدعى لأن العلوم على قسم. إذا كان الدليل لا يساوي المدعى صحيح ولكنه ثبتنا لكم أن الدليل يساوي المدعى وأما الفلسفة فلا تتوقفوا في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم. إلى هنا السيد العلامة أثبت أن باقي العلوم جميعا تتوقف في ثبوت موضوعاتها على ماذا؟ على الفلسفة. ولكن هل الفلسفة تتوقف في ثبوت موضوعها على علم آخر أو لا تتوقف؟ من هنا لا بد أن ندخل في بحث آخر. هاتها الصفحين لا بد أن ندخل في بحث آخر وهو المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية للفلسفة. نحن عرفنا في العلوم الأخرى مبادئها التصورية من أين تؤخذ؟ من الفلسفة في إثبات موضوعها وفي تعريف موضوعها. ولكن الفلسفة حيث أنها علم أعلى إذا هنا يأتي هذا السؤال مبادئها التصورية والتصديقية من أين تأخذها؟ وقد عرفنا أن إثبات موضوع علم ليس من مسائل ذلك العلم وقد ثبت أن الفلسفة لها موضوع أو ليس لها موضوع. نعم إثبات موضوعها من أين؟ هنا يأتي الجواب من أين؟ من الأمر الأول الذي أخذنا بينا، وهو أن موضوعها هو الموجود وهو أمر فطري وجدان. واضح المطلب؟ أن موضوعها ثابت بالوجدان، فلا نحتاج إلى علم أعلى من الفلسفة ليكون هو المثبت لموضوع الفلسفة. تبقى في النقطة صغيرة إن شاء الله نعجلها إلى غد، وهي أن المبادئ التصورية ما هي، والمبادئ التصديقية ما هي، والفلسفة ما هي مبادئها التصورية وما هي مبادئها التصديقية. يأتي والحمد لله رب العالمين.